ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن وادعوا مريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فضل

لكم إن أردت أن أنصح لكم إذا وما ولا ده وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

رسلكم ما أرسلت به إليكم وَلَقَدْ جَاءَ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. لا ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا

فيها ما دامت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجذور فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم I love you. ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Bye.